قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: فصل في التيمم. فصل في التيمم. التيمم في اللغة معناه القصد والذهاب. مثلا إذا قلت تيممت مصر أي قصدت مصر. ومنه قول كعب بن مالك: فتيممت بها التنور، الرسالة التي أتته من ملك غسان تيمم بها التنور، يعني ذهب بها إلى التنور فأحرقها فيه. ومنه: وما أدري إذا يممت أرضا أهل الخير أم الشر أيهما يليني، أهل الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فيممت قصدت. فالأصل في كلمة التيمم أنني أقصد إلى التراب فأفعل به أفعالا معينة. قيل عن هذه الأفعال بعد ذلك من الناحية الاصطلاحية الشرعية التيمم، ولا فالأصل أن معنى التيمم القصد، كما سبق في بيان معنى الغائط. الغائط معناه المكان الغويط المنخفض، فكان الذي يذهب يقضي حاجته يذهب إلى مكان منخفض يستتر فيه. فإذا رجع قيل رجع من الغائط أي من المكان المنخفض، وبعد قيل لكل من رجع من قضاء حاجته أنه رجع من الغائط حتى لو كان رجع من مكان مرتفع. وهكذا التيمم، التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى شيء معين كالتراب كغيره على مسألة تفصيله لفعل أفعال معينة به عند فقدان الماء. عند فقدان الماء التيمم كما سلف القصد. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما معنى فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال تعالى: فامسحوا، أي فاقصدوا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يعني إذا لم تجدوا الماء اقصدوا، اذهبوا إلى الصعيد الطيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا عن الآية، وهما آيتان في كتاب الله في شأن التيمم: آية في سورة النساء ومشابهة لها قريبة الشبه في سورة المائدة. قوله تعالى: فتيمموا، كيف نتيمم؟ كيف نتيمم؟ وما المراد بالصعيد الطيب؟ وما المراد بالصعيد الطيب؟ أما عن أدلة التيمم فهما الآيتان، قوله تعالى: لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والدليل الآخر نفس الشيء في سورة المائدة، والثالث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فمن الخمس جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأرض طهور يتيمم الشخص بها لاستباحة الصلاة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهذه مستندات التيمم، مستندات التيمم. أما ما الشيء الذي أتيمم به؟ فالله قال فتيمموا صعيدا طيبا. فللعلماء بعض الاختلاف في تفسير الصعيد الطيب، ما المراد بالصعيد الطيب؟ فمن العلماء من قال الصعيد هو التراب، الصعيد هو التراب، والذي يتيمم بالتراب تيممه جائز بالإجماع، لا اختلاف في أن الشخص يجوز له أن يتيمم بالتراب، هذا أولا. لكن غير التراب حصل فيه الاختلاف، فبعض أهل العلم قال الصعيد الطيب التراب، ومن العلماء من قال التراب ومشتقاته كالرمل وأي شيء يشبه التراب، مثلا الجير، أي شيء يشبه التراب في مادته. ومن العلماء من قال التراب كل ما على وجه الأرض، عفوا الصعيد كل ما على وجه الأرض، سواء كان ترابا كان رملا كان صخرا كان حائطا كان شجرا. فهذا الوجه الثالث ومستنده وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. من العلماء من قال إذن التراب هو الصعيد وقصر الصعيد على التراب، ومنهم من قال لا، بل التراب ومشتقاته ما كان من جنسه، ومنهم من قال كل ما على وجه الأرض تراب أو غير تراب من صخر أو جبل أو حائط أو شجر، كل ما على وجه الأرض. ولكن الذي لا اختلاف فيه أن التراب يصلح للتيمم، ما وراء التراب فيه اختلاف، فندع ما فيه الاختلاف ونعمل بالذي حصل عليه الاتفاق، حصل عليه الاتفاق. فمن العلماء الذين قالوا إن الحوائط تعتبر من الصعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى جدار فتيمم به صلى الله عليه وسلم، ضرب يديه عليه. فالأولون قالوا لعله كان قد علق به تراب، والنبي إنما قصد التراب ولم يقصد الجدار لذاته. الحاصل أن التراب لا اختلاف فيه، وقد روي الحديث بلفظين جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبلفظ آخر جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هذه اللفظة هل هي زيادة من الثقة مقبولة؟ قال بذلك فريق من العلماء، أما أنها زيادة شاذة أيضا ثم نزاع. لكن ما زلت أكرر أن التراب لا اختلاف في جواز التيمم به، أما غيره فيجوز، ففيه الخلاف قائم. لا أذهب إلى التيمم إلى التراب إلا عند فقدان الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء. لكن هب أن الماء موجود، هب أن الماء موجود، ولكني أخشى إذا ذهبت إليه من عدو، عدو واقف عند الماء يتربص بالذاهب لقتله، هل يجوز لي حينئذ أن أتيمم؟ نعم يجوز، فلا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هب أن الماء موجود ولكن إذا استعملته سأمرض لأن مثلا الوجه به جرح، إذا أصابه الماء ازداد الجرح ألما أو تأخر برؤه، فهو كالعدم حينئذ، يجوز حينئذ أن أتيمم. إذن فقدان الماء مجوز للتيمم، كذلك وجود الماء لكن عدم استطاعتي الوضوء به لعلة من مرض أو غيره مجوز للتيمم. وجود الماء لكن لا أستطيع الوصول إليه بسبب خطر سيحل بي يجوز لي إذن أن أتيمم أيضا. فهذه بعض المسائل المجوزة للتيمم. ثم أمر وهو هب أنني لم أجد ماء ولا ترابا في مستشفى مثلا، ويمنعون دخول التراب ويمنعون المريض من الماء. فالذين قالوا إن الصعيد كل ما على وجه الأرض سيجوزون أن أضرب في الجدار أو في الأرض أو في السرير أو في أي شيء، والذين قالوا إن التيمم لا يجوز إلا بالتراب قالوا صلي صلاة فاقد الطهورين. وما معنى فاقد الطهورين؟ رجل لا يجد لا ماء ولا تراب، فلم يجد المطهرين، لم يجد الماء ولم يجد التراب. هكذا قال الذين قالوا بأن الصعيد هو التراب فقط، قالوا صلي صلاة فاقد الطهورين. ما مستند صلاة فاقد الطهورين هذا؟ قولوا بالله التوفيق. لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، معه عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت عائشة قد استعارت قلادة من أسماء، يعني عقد، يعني تتزين به للرسول عليه الصلاة والسلام. ففقد العقد، فقدت القلادة، فطفق النبي يبحث عنها والجيش يبحث عنها، فنام النبي عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة رضي الله عنها، وحضرت الصلاة فصلى الناس بدون وضوء، صلى الناس بدون وضوء، ولم تكن آية التيمم نزلت، ولم يكن عندهم إلا الأمر بالوضوء، لكن ما في وضوء، ما في ماء، صلوا بدون وضوء. جاء أبو بكر أو جاء الناس إلى أبي بكر فقالوا يا أبا بكر، عائشة حبست الناس، عطلت الناس، وليسوا على ماء، ليس بجوارنا بئر ولا أي نوع من المياه، وليس معنا أصلا ماء. فذهب أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها، فإذا بالنبي نائم ورأسه في حجرها، فطفق أبو بكر يطعن في خاصرتها ويقول لا حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وطفق يضربها. قالت وما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي. فاستيقظ النبي فنزلت عليه آية التيمم، فلم تجد ماء فتيمموا. جاء سيد بن حضير فقال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما أنزل الله بكم أمرا إلا جعل لكم منه مخرجا وللمسلمين فرجا. فبعث الجمل فوجدت القلادة تحته. الشاهد من هذا الحديث أن الصحابة صلوا قبل نزول آية التيمم بدون وضوء، فإذا نزلت آية التيمم وليس هناك تراب صرنا كأنها لم تنزل. فهذا المستند لصلاة فاقد الطهورين مع قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. فهذه تسمى صلاة فاقد الطهورين. الطهوران هما الماء والتراب. وكيف نصنع أثناء التيمم؟ كيف نتيمم؟ وهل التيمم هذا يرفع الحدث أم فقط تستباح به الصلاة؟ أعيد السؤال: التيمم هذا لاستباحة الصلاة أم لرفع الحدث؟ فمثلا إذا كنت على غير وضوء، لست متوضئا وليس عندي ماء، فحضر وقت الصلاة فتيممت وصليت، ثم بعد ذلك جاء الماء، هل أنا أعتبر متوضئ لأن التيمم قام مقام الوضوء وارتفع به الحدث، أم يلزمني وضوء جديد؟ هذه المسألة يسميها العلماء أو يصيغها العلماء في سؤال: هل التيمم يرفع الحدث؟ يعني بدلا من أن كنت لست بمتوضئ أصبحت متوضئا، أم أنه فقط يجوز لي الصلاة؟ فإذا صليت وجاء الماء ألزمت أن أتوضأ إذا أردت صلاة أخرى؟ السؤال التوصيف مفهوم: هل التيمم لاستباحة الصلاة أو أنه يرفع الحدث؟ فمثلا إذا أنت كنت على جنابة وتيممت لعدم وجود الماء وصليت، وبعد ذلك جاء الماء بعد أن صليت عدة صلوات، هل تلزم بالغسل أم أن التيمم يكفيك؟ فإذا قلنا إن التيمم مجوز للصلاة فقط عند فقدان الماء ألزمنا بالغسل، أما إذا قلنا إن التيمم رفع الحدث لن نلزم بالغسل. فهذه من المسائل التي اختلف العلماء فيها، وجمهور العلماء أعني أكثر العلماء على أن التيمم لإباحة الصلاة، استباحة الصلاة، وليس رافعا للحدث، بمعنى أنني إذا وجدت ماء سأتوضأ بعد ذلك. هذا عن التيمم. أما عن صفة التيمم، عن صفة التيمم، فالصفة التي وردت بها النصوص الثوابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمار هو أصح ما ورد في هذا الباب، أن عمارا تيمم، علمه النبي التيمم، قال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ومسح وجهه ويديه، فهذا هو التيمم، هذه صفة التيمم. وهذا قول أهل الحديث، لكن جمهور الفقهاء يقولون، مخالفين لأهل الحديث من ناحيتين: ناحية عدد الضربات وناحية القدر الممسوح في التيمم. فقال الفقهاء: التيمم ضربتان، خالفوا أهل الحديث القائلين بأن التيمم ضربة واحدة، وقالوا إن الجزء الممسوح إلى المرفقين قياسا على الوضوء. فأهل الحديث قالوا: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، للوجه والكفين، بناء على حديث عمار. قال عمار: كنت في سفر أنا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو سئل عمر عن رجل أصابته جنابة ولم يجد ماء، فلم يرخص له عمر في الصلاة، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين أني وأنت كنا في سفر فأجنبنا، أما أنا فتمعكت في التراب كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي. فلما رجعنا إلى النبي قال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه. قال عمر: لا أذكر ذلك. فقال عمار: إن شئت ألا أحدث به لم أحدث. قال: لا، بل نوليك ما توليت، أي تحملها أنت بين يدي الله سبحانه. فعمل جمهور العلماء، جمهور المحدثين بحديث عمار، أما الفقهاء فعملوا بحديث ضعيف الإسناد لفظه: التيمم ضربتان، وسنده ضعيف، وقاسوا الجزء الممسوح على المغسول في الوضوء. قالوا: فلما كان المغسول في الوضوء إلى المرفقين قلنا إن التيمم للمرفقين. هذا قول جمهور الفقهاء. حديث عمار أصح بلا ريب وبلا شك. ورد في التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما، نفخ في يديه، ثم مسح وجهه وكفيه. هل النفخ في اليدين سنة من سنن التيمم، أم أن النفخ في اليدين لأن التراب كان زائدا، فنفخ النبي يقلله؟ بكل قال بعض العلماء، والأظهر أن النفخ في اليدين كان لكثرة التراب، لأن الله ما ذكره في كتابه ما قال: فانفخوا في أيديكم، إنما فعله النبي على ما يبدو والعلم عند الله لكثرة التراب الذي علق بيديه. ثم هل يجوز التيمم للجنابة؟ رجل أجنب أصابته جنابة ولم يجد ماء، هل يجوز التيمم أيضا؟ نعم، يجوز التيمم أيضا لحديث عمار، ونفس الصفة: تضرب الأرض بيديك، تمسح الوجه والكفين، على رأي أهل الحديث وفق حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. إلا أن هذه المسألة أيضا لم تخلو من الخلاف، هل يصلح التيمم لرفع الجنابة أم لا؟ فيرى جمهور المحدثين وأيضا كثير من الفقهاء أن التيمم أيضا يصلح لاستباحة الصلاة إذا كان الشخص جنبا ولم يجد ماء. ولم يجد ماء لحديث عمار. أما عمر وبعض الصحابة فلم يروا ذلك، ولعلهم لم يروه لمنع الناس من التساهل. فقد دارت مناقشة بين صحابيين جليلين، بين أبي موسى الأشعري وابن مسعود في مسألة الجنابة، هل يتيمم الجنب إذا لم يجد الماء؟ قال أبو مسعود يتيمم، عفوا قال أبو موسى يتيمم، قال ابن مسعود لا يتيمم. فقال أبو موسى أما تذكر قول عمار لعمر بن الخطاب؟ وذكر له قصة عمار مع عمر. قال ابن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ إن إذا رخصنا للناس في ذلك لأوشك أحدهم إذا شعر بأي برد أن يتيمم، والماء موجود، والماء موجود، إلا أن وجهة عمار أرجح للدليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سلف فإننا إذا كنا جنبا وتيممنا وحضر الماء بعد ذلك اغتسلنا، لأن التيمم إنما هو لاستباحة الصلاة وليس لرفع الحدث، والله أعلم. هذا عن صفة التيمم. وهل تتيمم المرأة الحائض أيضا إذا ذابت حيضتها ولم تجد الماء؟ نعم تتيمم إذا ذابت حيضتها ولم تجد الماء، لقول الله تعالى ولم تجد ماء فتيمموا، فتتيمم إذا لم تجد الماء، وذلك إذا ارتفع عنها الدم ورأت الطهرة. وكذلك والله لا يستحي من الحق، إذا رجل تاق إلى امرأته والماء مقطوع هل يقبل على معاشرتها والماء مقطوع ويعلم أنه ليس هناك ماء لكن قال سأتيمم؟ لا مانع أيضا من ذلك. هذا والشيء بالشيء يذكر. ورد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سفر، كان في سفر فأجنب، وكانت الليلة باردة، كانت الليلة باردة، الماء موجود لكنه تيمم مع وجود الماء لكن الماء بارد. فلما رجع إلى رسول الله أخبر الصحابة رسول الله بما كان من شأنه، فسأله النبي عن سبب ذلك، كيف تيممت والماء موجود؟ قال كانت الليلة باردة وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت فصوب النبي صنيعا. لكن هذا الحديث مع شهرته إلا أنه معلول ولا يثبت سنده، والله أعلم، والله أعلم. فهذا عن التيمم إجمالا. أما المسألة الثانية التي خالف فيها الفقهاء المحدثين ذكرناها، أن عدد الدربات والقدر الممسوح. أقرأ ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، قال فصل في التيمم. وشرائط التيمم خمسة أشياء، شرائط التيمم خمسة أشياء. أقول بالله التوفيق أثناء دراستنا نحن لسنا بملزمين بمذهب من المذاهب، فلسنا بحنابلة ولا شافعية ولا مالكية ولا أحناف، إنما نحن مع الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكمة ضالة المؤمن، الدليل هو الذي يقودنا. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، وجود العذر بسفر أو مرض، مثلا كنت مسافرا وسائق الأتوبيس يقول يا أخي الفجر أذن، يقول لا لن نقف إلا الساعة 7، الساعة 7 الشمس طلعت، فيمكنني أن أتيمم في الأتوبيس على الغبار وأصلي على حالتي إذا عجزت عن النزول، إذا عجزت عن النزول. وجود العذر بسفر أو مرض، ليس كل مريض يتيمم، إنما المريض الذي يزداد مرضه بسبب الماء أو يتأخر برؤه بسبب الماء. لكن افرض واحد مريض عنده حمى والحمى تبرد بالماء أصلا، والنبي يقول أبردوها بالماء، هذا لا يجوز له أو لا يجوز له أن يتيمم. فليس كل مريض يتيمم، إنما المريض الذي يتأخر برؤه أو يزداد مرضه بسبب الماء، أو المريض العاجز عن الإتيان بالماء. قد يكون الشخص مريضا في السرير والماء قريب لكن مشلول، ما يستطيع أن يذهب ولا أحد يوضئه، حينئذ سيتيمم. وكذا ليس كل مسافر يتيمم، إنما المسافر فاقد الماء أو الذي يخشى إذا استعمله من ضرر فهذا يتيمم. قال: وجود العذر بسفر أو مرض، ولا جنبا إلا عبري سبيل حتى تغتسلوا إلى آخر الآية. قال: ودخول وقت الصلاة، ودخول وقت الصلاة. أما دخول وقت الصلاة هذا لا أعلم فيه دليلا، نعم بعضهم نقل الإجماع على ذلك لكن لا أعلم دليلا. فمثلا كنا في بلدة من البلاد والماء مقطوع تماما وليس ثم أنهار ولا ترع، وصلاة الجمعة اقترب وقتها 5 دقائق مثلا باقي عن الوقت، وأنا أريد الذهاب للمسجد، ما المانع أن أتيمم وأدخل المسجد؟ فنطالب القائلين بالإلزام بدخول الوقت بدليل، لقيل يقول إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلذا إذا قام الشخص إلى الصلاة ولو قبل الوقت بقليل جاز له أن يتيمم، خاصة إذا لم يتسع له الوقت للتيمم بعد دخول الوقت أو لم تتيسر له الحال لذلك، لأن هذا الكلام سينسحب على أصحاب الأعذار الأخرى. مثلا رجل مصاب بسلس الريح، سلس الريح، وسيتوضأ ويذهب إلى المسجد، لكن سيذهب إلى المسجد كي يدرك الجماعة، فهل نلزمه ألا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت؟ أحتاج إلى نص في هذا، وليس ثم نص فيما علمت، إلا إذا ادعى بعضهم الإجماع والإجماع حجة إن صدر النقل إن نقل عن عالم ثبت من الدقيقين في تحرير الإجماعات، لأن دعوى الإجماع ثم قوم متسرعون في ادعائها والله أعلم. قال: وطلب الماء وتعذر استعماله، الماء موجود لكن تعذر استعماله، طلب الماء متعلقة بما قبلها. قال: ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله لمرض، وإعوازه بعد الطلب، وإعوازه بعد الطلب، إعوازه هل فقدانه أو قلته، العوز القلة والفقر، أم أنه معي ماء، أنا معي الآن ماء لكن لا يكفي إلا لأحد أمرين، إما الشرب وإما الوضوء، إما الشرب وإما الوضوء، أشرب أو أتوضأ، أشرب أو أتوضأ، أشرب. طيب، بالإجماع. والتراب الطاهر، لكن افترض أن هناك تراب نجس، تراب النجس لا يصلح للوضوء به، لا يصلح التيمم به عفوا. والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص، الجص الجير أو رمل لم يجز، على رأي الشافعية أنهم يقصرون التيمم على التراب، أما الجير والرمل لا يجوز الشافعية استعماله. قال: وفرائضه أربعة أشياء، أربعة أشياء فرائض التيمم: النية، النية لقول النبي إنما الأعمال بالنيات، مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، هنا النزاع ما بكلمة مع المرفقين، فالشافعية يرون ذلك ملزما. وتقدم ضعف الحديث، حديث التيمم ضربتان تقدم ضعفه، والإمام الشافعي رحمه الله أحل نفسه من العتب لما قال: إن صح الحديث فهو مذهبي، إن صح الحديث فهو مذهبي. قال: والترتيب، يعني أن الوجه قبل اليدين، قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: وسننه ثلاثة أشياء، سنن التيمم: التسمية، لم يرد أن النبي سمى الله عند التيمم، لكنه أخذ ذلك من أخبار عامة في سندها ضعف، كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر لكن سنده ضعيف. التسمية، وقاس أيضا على الوضوء، وتقديم اليمنى على اليسرى بحديث كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره. والموالاة، يعني لا تمسح الوجه الآن وبعد ساعة تمسح الكفين. قال: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء عموما، يعني إخراج ريح، بول، غائط، ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، فيذهب بهذا إلى أن التيمم رافع ليس برافع للحدث إنما هو مبيح للصلاة. قال: والردة، أي الكفر. قال: وصاحب الجبائر، يعني اللي رجله مكسورة ومتجبسة كما يقولون، وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، يعني كان جبس رجليه على طهر، إن لم يكن جبس على طهر عند الشافعية أنه يعيد الصلاة، يعني يصلي في الوقت ويعيد الصلاة بعد فك الجبس، وهذا مما خلف فيه المذهب الشافعي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتيمم لكل فريضة. بنى على حديث ضعيف في هذا الصدد، بنى على حديث ضعيف في هذا الصدد، قال: يتيمم لكل صلاة ولو لم يحدث، لكن سنده ضعيف. لكن يبقى الأمر قائما، هل إذا ظن أن الماء ما زال منقطعا وهو على تيممه الأول، فما الملزم له والتيمم لم يبطل بتيمم آخر؟ لا نعلم نصا ثابتا، والنص الذي فيه يتيمم لكل صلاة ولو لم يحدث لو ثبت لقلنا به، لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. والجمع بين الصلاتين يسوغ بتيمم واحد على الصحيح، يعني إذا كنت مسافرا وأريد أن أجمع بين الظهر والعصر فتيممت وصليت الظهر، هل يلزمني أن أتيمم تيمما آخر في نفس الوقت لأصلي العصر؟ الظاهر ألا، ما دام الماء ليس بموجود، والله أعلم. أما الحديث فلو ثبت لقلنا به، لكنه ضعيف. قال: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، ما شاء من النوافل. والتفريق أيضا يحتاج إلى دليل بين الفريضة والنافلة، والله أعلم. هذا ومعي بعض الأسئلة من الإخوة. أخوكم حسان يقول: مذهب أبي حنيفة وابن شعبان من المالكية وابن حزم، وراء اختيار شيخ الإسلام عدم اشتراط دخول الوقت للتيمم، عدم اشتراط دخول الوقت للتيمم، هل يجوز أن أتيمم وأصلي أول الوقت أم أنتظر لآخر الوقت فقد يأتي الماء؟ يجوز أن تتيمم وتصلي أول الوقت. يقول: قول أهل العلم بوجوب دخول الوقت لوضوء منبئ فلا تريح قياسا على المستحاضة، قد ثبت أن النبي قال لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لوقت كل صلاة. هذه اللفظة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش معلولة أيضا، معلولة أيضا، أن النبي قال: لا توضئي لكل صلاة أو اغتسلي لكل صلاة، لفظة معلولة، وينبغي إذا درس سندها أن يدرس دراسة مقارنة. بارك الله فيكم.